رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والصلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أفرح جدا عندما أكون في شارع المكتبات أو في معرض الكتاب أو في زيارة ديوان أو حتى وأنا أدرس في الأكاديمية التي أدرس فيها، فيسألني طالب أو مستفهم أو عابر سبيل أو متعرف جديد، يقول لي يا محمد شنو كتاب زين تنصحني أقرأه؟ السؤال رغم البساطة التي ينطوي عليها السهولة والتلقائية المباشرة لأنه صعب جدا. أي كتاب تقرأه؟ كل واحد له كتب يعتبرها جيدة ومفيدة، لكن من أنت حتى أحدد لك الكتاب؟ العمر، الثقافة، الهدف، الحاجة، الموقع الاجتماعي، المكان الجغرافي. إذن حسب مكانك. ثم من أصعب الأسئلة التي توجه إلي، يقول لك يا أخي ما هو أفضل كتاب في الفن الفلاني أو في العلم الفلاني؟ لن أنا حتى أحكم على أنه أفضل، لكن أنت تقول لي ما هو الكتاب، أو هل تعرف كتابا جيدا في الفن الفلاني أو العلم الفلاني؟ ممكن أرشح لك كتاب من وجهة نظري أنه جيد. يجب أن نراجع الأسئلة التي تلقى لكي نقيم الأجوبة التي تعطى. اليوم ثقافة الصورة والنت والإلكترونيات والإعلام المرئي سرقت الإنسان من الكتاب. حتى والله أعرف دكاترة، أعرف ناس كانوا يقرؤون بطلوا قراءة، لأن التلفاز والصورة لذيذة وجميلة، وفي قنوات يعني جدا ممتعة، يعني هذه القناة العلمية المترجمة عربيا كم هي يعني لذيذة ومفيدة وآثرة، وما تكاد تقوم في تأمل ما يحدث والازدياد المعرفي. لابد أن نعلم الناس ونعيدهم إلى القراءة التأملية، الكتاب المباشر، التحسس، التعمق أو ما يوازيه. الآن عليك حلقة واحدة عن كتب فصلين أو كتب القراءة، فعليك ردة الفعل الجميلة، وليس ما كثرت، ليس ما جبت كتب قاعد ندورها، والله يا أخي الكتاب رائع اللي ذكرته رحمة لنا ما قرأنا، سألنا عنا طلبنا. فقلت هذه السنة نخلي الحلقتين عن الكتب، وأفكر أعمل برنامج كامل فقط بعنوان ساعة بين الكتب على رأي عباس محمود العقاد في كتابه ساعات بين الكتب. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مجموعة كتب يأتي من أجل الاستنارة واستفادة من خبرات الآخرين وعلمهم. نتكلم عن الكتب. كتاب بعنوان، شوف عنوانه مفاجئ والعنوان ذكي والعنوان يعني نص الكتاب كما يقولون. احنا نتكلم كثيرا عن التقدم والتأخر والتخلف، عن الرقي وعن التراجع الحضاري، عن لكن الدكتور جلال أمين أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، عنوان كتابه خرافة التقدم والتأخر، العرب والحضارة الغربية في مستهل القرن 21، خرافة التقدم والتأخر. إقحام كلمة خرافة تجعلك ماذا؟ لحظة، في تقدم وتأخر. يريد أن يعيد الوعي ويراجع العقل هذا النفس، لأن المتبادر إلى الذهن أن كل ما هو قديم تأخر وكل ما هو جديد تقدم، أو الفكرة تقول أن خط التقدم ماضي في خط مستقيم إلى ما لا نهاية، من غير أن يبينون لنا التقدم في ماذا ولمن والأثر والنتيجة والثمرة، في البعد الإنساني أم في البعد التقني وما العلاقة بينهما؟ وهل إذا تقدم الإنسان في عبقرية التنظيم الإرادي الإداري أو الاكتشافات العلمية أو التقانع هو متقدم إنسانيا واجتماعيا وأخلاقيا وسلوكيا وحتى على مستوى نظرته لذاته وللكون والإنسان والحياة؟ هذه المشكلة التي يراجعها في دائرة أننا مرتبطون بالغرب ومتأثرون به ومهيمن علينا منه. في هذه الدائرة يراجع الأستاذ جمال أمين بكتاب رائع في قضية التقدم والتأخر، يناقش في فصول الكتاب التنمية الإنسانية، يناقش مفهوم الحرية، يناقش الديمقراطية، يناقش الرأسمالية، ويقف مع حقوق الإنسان والتلاعب فيها، وهذه نقطة أؤكد عليها وألح عليها كثيرا يا جماعة. يناقش المؤتمرات، مؤتمرات التنمية ومؤتمرات الاقتصاد وثم المؤتمرات الإنسانية، ويتكلم عن تسلسل مسمياتها والخطاب العام فيها والتوصيات العامة التي تصلح لبلد لا تصلح لبلد آخر والإملاءات والشروط التي ربما تكون من الطرف الآخر من أجل استثمار الطرف الأضعف النام اللي يسمونه، ثم يأتي إلى مؤتمرات تمكين المرأة ويبحث عليها تمكين لماذا ولمن، ثم يتكلم في الفصل الأخير عن كلام خطير، الفرق بين التحديث والإصلاح. تشوف حداثة تكنولوجيا، تشوف جامعات، تشوف فن، تشوف رياضة، تشوف تقانة، تشوف حرية، تشوف برلمانات، لكن ماكو تقدم. من الذي تقدم في العالم العربي؟ بالعكس نحن نرى أنفسنا نتراجع رغم أن كل إنسان بيده موبايل وعنده 20 فضائية وما شاء الله. إذا الحداثة جاءت والإصلاح تأخر، فلعبة الترادف بين الحداثة والإصلاح لعبة تهيج الوعي وتسرق نشاط العقل من الإنسان، فيجب أن يفكر أن الإصلاح غير التحديث، ما نحتاجه إصلاح، التحديث يأتي بعده. كيف تقرأ الكتاب ثم يأتي لما يحصل عندنا تحديث بلا إصلاح تدري ما معناته؟ تبعية ثقافية وسلب للهوية وقتل نعم للروح الجماعية المنجزة وتفتيت للمجتمع، وهذا اللي حاصل تشوفونه عبر الاقتصاديات وعبر سلوك الناس وعبر ارتباطاتهم إلى آخره. ثم يأتي بعد ذلك طبعا ناقش ألبرت هوكسلي أو جيليان هوكسلي في روايته المشهورة الأدبية، إلى أن يأتي وأنا راح أختصرها لكم، يلخص في باب الإصلاح والتحديث رواية نيجيرية ترجمت عام 1958 في الإنجليزية أول مرة وقرأها ثم اختصرها لنا، وعنوان الرواية عندما ينهار كل شيء. عندما ينهار كل شيء، والعبارة دالة، وتأمل في واقعك في أي بلد كنت، يا مسلم ولا عربي ولا يا دولة نامية، تأمل ما الذي يحدث عندما ينهار كل شيء. لمن؟ للكاتب النيجيري اسمه إفيدي. هذا الكاتب هو الذي ألف الرواية. ما الذي يريده من الرواية؟ أو ماذا تقول الرواية؟ الرواية تقص حدث لقبيلة نيجيرية في أوائل القرن الماضي. هذه القبيلة يتكلم عنها الكاتب، نصف الكتاب ينفقه في وصف القبيلة، تقاليدها، عاداتها، ما تخاف منه، ما تقدسه، طقوسها، علاقاتها الاجتماعية، فرحها، كل منظومتها الثقافية كلها يشرح في نصف الكتاب هذه القبيلة ويجعلك تتعاطف معها وتحسها أنها شاخصة أمامك. عندما تنظر لهذه القبيلة هكذا تحس أن بثقافتها المتكاملة هذه تجد أن هذه القبيلة تحقق من خلال ثقافتها التماسك الثقافي وتأتي ثقافتها للحياة معنا، وللقبيلة تفردها وشخصيتها وللفرد ثقة بهذه الانتماء القبلي الذي هو فيه. ماذا حصل للقبيلة؟ سنقول لكم كيف ابن زعيم القبيلة تحول إلى خائن، وكيف أن أخته شريفة بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. قلنا إذن أن رواية عندما ينهار كل شيء، كل شيء، أن الكاتب النيجيري شنو أسيدي التي قرأها جلال أمين واختصرها في صفحة واحدة في كتابه التقدم، خرافة التقدم والتأخر، نعم، ونحن موهومون واهمون في قضية تقدمنا لأننا خلطنا بين التحديث والإصلاح. يتكلم عن القبيلة، يشرح عاداتها، نفس الكتاب هذا النيجيري يتكلم عن هذه القبيلة التي كانت في بداية القرن الماضي، يتكلم نفس الكتاب عن عاداتها، تقاليدها، أساطيرها، طقوسها، من يفرحها، من يحزنها، العلاقات الاجتماعية، عادات الأسرة إلى آخره، حتى خرافاتها، يجعلك تكون شاخصة أمامك ويعطيك تعاطف معها. وهذه الثقافة دائما لأي مجتمع، سواء كانت قبيلة، وطن، عرق، منظومة ثقافية معينة، تعطيك ثقة واعتزاز بالانتماء وفهم لبعضكم البعض وكتوة تماسك أيضا، من أجل أن الإنسان يستطيع أيضا أن يضحي من أجل هذا الكلام المتماسك. بعد أن ينفق الكاتب هذا الكلام الطويل يعطيك إيحاء، لأن يا جماعة لا تستطيع أن تقتطع جزء من ثقافة هذه القبيلة وتحكم عليه أنه عقلاني أو لا عقلاني، هي متماسكة بالشكل الكلي، سواء رفضت من بعضها أو لم ترفض، لكن هي كيان قائم يكتسب الجزء قيمته من الثقافة الكلية. ثم تبدأ المأساة، فزعيم القبيلة السهم قوي الشخصية له ابن وبنت، زعيم القبيلة اسمه أوكونوكو، هذا الزعيم له ابن وبنت، البنت قوية الشخصية، ذكية، حساسة، قيادية، حريصة على قبيلتها، تعتز بالانتماء لهذه القبيلة. أما الولد فشخصية ضعيفة، ينظر دليل، ليست عنده تلك الحيوية. عندما جاء المبشرون والمستعمرون وجدوا فيه وجبة دسمة، ووجدوا فيه عنده قابلية التعامل مع المستعمر، فعطوه تعال تعامل معنا لكي نطور هذه القبيلة ونحضرها وتكون زعيم عليها وتنقلها من ما هي فيه، فتعاون معهم، فهم من ورائه بالأسلحة وهو من أمامهم بماذا؟ بشعارات التقدم والليبرالية وحقوق الإنسان والمدنية والتنوير والحداثة والتحرر وكل هذه المصطلحات. مع الأسف فجع الأب ذل جنونه، كيف يتواطئ ابن مع هؤلاء ومن ورائهم المستشرقون والمبشرون والمسلحون سيطروا على القبيلة، أوهموا هذا الابن على أنه سوف يكون هو القائد، استعمروا البلد، استنفذوا خيراته، فككوا الدنيا الأخلاقية والثقافية عندهم، صاروا هم الأصل والقبيلة اختفت وبقي الاستعمار. هذه قصة موحية نلاحظها، وإسقاط ثقافي من جلال أمين إلى واقع عربي عريض، صرافة التقدم والتأخر لجلال أمين، وقف مع المرأة وقفة طويلة في البهرجة والكذب، وكثير من النساء في العالم العربي والجمعيات تسير على خطى أولئك الغربيين من غير مراعاة لا هوية ولا أولويات ولا ضمانات، وإنما أخذت مسألة ظاهرة شعاراتية وبرستيج تحقق ماذا؟ التحديث والاستقلالية، وتفقدنا الإصلاح وأبي نحن متخلفين. الكتاب الثاني يا سيدي كتاب لفيصل بن قاسم بن محمد الأحمد آل ثاني، فيصل بن قاسم آل ثاني، اسمه إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الإعلامية بالتطبيق على قناة الجزيرة الفضائية في الفترة ما بين 2004 و 2006. أنا قرأت رسائل الدكتورة كثيرة وأحرص على رسائل الدكتورة المطبوعة، وبعضها نسحبها سحب من أصحابها هدية وبعضها نطلبها طلب، لكن كثير من رسائل الدكتورة ضعيفة عادية، فيها إضافات عامة يغلب عليها التجميع، لكن هذه الأطروحة العلمية حقيقة وللأمانة يعني بالنسبة لي جادة زيادة عن اللازم، لأنني لست متخصص، لكن أنا من طبيعتي لما أناقش فكرة أعرضها على المتخصصين، فأعطيتها لمن يشتغل لا سيما من الشباب في العمل الاقتصادي، لأن الشباب نشيط وعقل منفتح ويقرأ ولا تقليدي، فشكروا بها. أولا لأن تناقش قناة الجزيرة وتناقش أي إدارة الجودة الشاملة، ما الذي صنعته الجزيرة أصلا في عالمنا العربي من تحولات ثقافية وغيره وغيره، قطع نظر صافق ولا فرغة، أثرت فعلت. أنت شوف أحداث غزة الأولى، الحرب على غزة والقصف الإسرائيلي والحرب، لولا الجزيرة ربما المعادلة بعد الله سبحانه وتعالى تغيرت، لأن كان هناك تواطئ إعلامي عجيبة، فكما قال أحد قال والله الجزيرة عملت أكثر من 200 أو 300 فضائية عربية، مؤثرة مؤثرة، لها استراتيجية، لها فكرتها، لها تحيزاتها، كلنا متحيزين. لكن هذا الكتاب اللي أهم من تطبيقاته على الجزيرة أن فصل فلسفة وفكرة ومنظومة الجودة وفكرة الجودة. لا أستطيع أن أقرأ عليكم جدول الفهرس لأنه طويل جدا وبعدين مليان بالجداول. أنا طبعا همي كوني إعلامي الفصل يتكلم فيه عن تطور الرأي العام، وتكلم فيه عن التقسيم الكيفي والتقسيم الكمي لأنواع الرأي الإعلامي. فأول ما وقفت عن الرأي العام المنقاد، الرأي العام القارئ، العام القارئ، الرأي العام الناضح، الرأي العام الكمي الأغلبية الأقلية. أنا جيت يا جماعة وصدقون هذا الواقع، الرأي العام المنقاد الجماهير العريضة المسكينة، شو يقول الدكتور؟ ينقل عن ناضح ويتكون من الأغلبية التي لا تتمتع بحظ كبير من الثقافة، وتختلف نسبتها من شعب إلى آخر، ومن طبيعة هذه الفئة أنها تنقاد وراء المجموعات الأخرى. ويذكر هنس أن نسبة هذه الفئة تبلغ حوالي 90%، 90%، وهذا اللي تلاحظونه يا جماعة. فرائيات عربية أو محلية أو عالمية، جرائد، مطويات أسبوعية، مجرد إشاعات وطلات وثلاث الجرأة هو الأصل في الموضوع، والناس تصدق مسكينة. هذا الكتاب إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الإعلامية، الشيخ فيصل بن جاسم الثاني هذا الشاب ألف هذا الكتاب. هذا الكتاب اعتمد كما سمعت من بعض الجامعات كجودة وكمرجع ونقد دراسية. العربي، العربي شركة مصرية تصنع توشيبا وشارب، عنده 16,000 موظف. هذه في كل شهر تلخص كتاب معين وتوزع على 16,000 موظف. هذا الكتاب الوحيد الذي عمله 3 ملخصات وطبع 16,000. أنا ليش أقول لهم الكتاب هذا؟ نجمع الإعلام هو المؤثر الأول. أرجو من أخواني الإعلاميين من مراسلين وكتاب وفضائيات أن يقتنوا هذا الكتاب ويقرؤوه قراءة جادة، لأن الكتاب مليء من العيار الثقيل. لأن الناس حسب التفاعل في واقع حياة الدين تتأثر بثلاثة: هناك الواقع التلفزيوني الذي يشكله الإعلام، وهناك الواقع الانطباعي، وهناك الواقع العلمي الإحصائي الدراسي. لما تسأل الناس عن مشكلة معينة، تعدد الزوجات، العصبية والتعصب والعرقية اللي صايرة بين الناس، في رأي انطباع شخصي من خلال السماع العام والاحتكاك الشخصي، وأكثر الناس تنطلق من الانطباع الشخصي، وفي رأي تلفزيوني الشاشة شكله، وفي رأي دراسات وبحوث. أين رأي الدراسات والبحوث المحكمة فيما تحكم عليه من أي ظاهرة اجتماعية أو مشكلة أخلاقية أو قضية سياسية؟ الناس كلها وراء الشاشة التلفزيونية والانطباعات العامة. هذا الكتاب يتكلم منا بالجانب الإعلامي، ولكن ماذا جانب الجودة حتى تكون إعلام مؤثر؟ كل يوم تولد قناة فضائية وحتى قناة قيمية، من داري عنك أنت؟ حتى الناس يظنونك يبونك 10,000 سنة، ما حد داري عنك. إذا لا بد من التفكير في الجودة قبل التفكير في عطاء باقة إعلامية آنية وجديدة. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. نسيت أذكر بأن وأنا أعرف الكتب لازم أذكر أين طبعت ومن الطابع لمن يريد أن يتواصل. كتاب إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الإعلامية بالتطبيق على قناة الجزيرة الفضائية في الفترة من 2004 إلى 2006. هذا الكتاب تأليف فيصل بن جاسم آل ثاني، دار المعرفة بيروت لبنان، دار المعرفة. هذا كتاب آخر ممتع ابتكاري أيضا في مجاله، الدكتور أحمد خير العمري، الدكتور العراقي أحمد خير العمري، حقيقة مفكر وقدر على التبسيط وتسلسل الأفكار. كتابه الفردوس المستعار والفردوس المستعاد. عنده كتاب آخر أول اسمه البوصلة القرآنية، عنده كتيبات كيف أكل، كيمياء الصلاة إلى آخره، بس الفردوس المستعار والفردوس المستعاد، ثوابت وأركان من أجل خيار حضارة أخرى. يتكلم اليوم عن أن الحضارة الأمريكية فرض نفسها، فرض نفسها، ولا داعي أحد ينبه أنها قوية، وهكذا قوي دائما، ولكن قوة الحضارة الأمريكية ليس فقط في القوة العسكرية والمادية، إنما فيما خلقته من حلم عند العالم، حلم تلك اللذة والرفاهية والأمن والتقدم المادي الدائم والشعور بالاستمتاع الأبدي، فأصبحت كأنها فردوس خالدة عصرية مستعارة الآن هنا. هذا الكتاب يبين ثوابت وأركان هذا الفردوس، ويبين أين تحول الإنسان وماذا حصل به، وهل ما زال إنسانا أم تحول إلى شيء آخر لا إنساني. هذا الكتاب في غاية المتعة ضيعت صفحة مهمة، يتكلم عن 5 ثوابت حتى يقوم هذا الفردوس المستعار المستند إلى هذه الثوابت 5. الثابت الأول ما هو؟ أنا راح أقرأ عليكم فهرس. الثابت الأول المادية، وهذا هو حجر الأساس لهذا البناء. نعم، البناء المادي، بناء الفردوس. الثابت الثاني الفردية، الفردية على حساب الجماعة، مطلق الحرية الفردية. ويعني هذا وثن لازم يؤصل فيه. الثابت الثالث الرأسمالية، بمنزلة الديانة التي فرعت تدخل في عدم التدخل وعدم المراقبة ودعه يمر ودعه. الثابت الرابع الاستهلاك، أنت يجب أن تكون إنسان استهلاكي. أما لابد من ثابت خامس ألا ما هو ماذا؟ في كل حضارة في زمان وفي مكان، فقال الحضارة هذه هي الحاضرية الركن الخامس ألا وهو الآن وهنا، سرعة خلصني اغتيال الذاكرة التاريخية وما عليك بأي شيء اللي راح يصير، حقق لذتك الآنية. هذه 5 ثوابت ماذا يقابلها في تاريخنا وفي ثوابتنا؟ فمثلا بمناسبة رمضان عندما يتكلم عن الاستهلاك يقول لك تعال رمضان جاء لكي يحرمك من الأساسيات، والجسم البشري عنده طاقة وقدرة على أن يتكيف مع الواقع مهما كان صعبا، فكيف تأتي في رمضان وتستهلك في الكماليات؟ تناقض عجيب، فرغ الصوم من معناه وأصبح مخزن الأكل، نأكل في فجأة كل شيء ثم نصاب بتلك الثقل والتكدسات وما فقدنا كل شيء حتى على المستوى الصحي من الصيام. هذا الكتاب يفكك الفكر الغربي لا سيما الأمريكي الذي أثر على العالم كله في الجنس أو في الاقتصاد أو في الاستهلاك أو في الفردية أو في الرأسمالية. أو وأنا أقرأ عليكم مثلا الثابت الخامس الآن وهنا، الأبد الأمريكي، أمريكا التي ولدت البارحة، التاريخية، فلسفة أن الآن أفضل من الأمس، داروين مؤرخا ثم انتهى التاريخ، ضعف الذاكرة الأمريكية، لا شيء غير الآن ولا شيء غير الهنا، دل الحواسك كما أحببت، المتعة ليست بدعة أمريكية، لا تنسى أن تقضي وقتا ممتعا، فرويد ونظريته وسيجاره، أمريكا بلدا محافظا ليس فيلما من أفلام الخيال العلمي. فرويد في أمريكا، كيف دخل فرويد تحت جلودنا؟ الصمام المفتوح، أمك ثم أمك ثم أمك، إلا إذا كتاب جنسي كله أرقام، ثم جاء كينزي العالم الاقتصادي المعروف، أرقام لما يدور تحت الأغطية، قوة الأرقام، ماذا لو حدث هذا في مكان وزمان آخر؟ الإحصاءات، بعدين يجيك يقول الوقاية خير من العفة، شوف العنوان، الوقاية خير من العفة، الجنس الآن وهنا، اغتصاب في الفردوس، آخر عذراء في أمريكا، غساء البكارة لما لا، إنها العولمة تنتبه، الأرقام تصدر أيضا أيها السادة، ما بعد اللذة طفل يصرخ بين قوسين ما هو الأب، يتكلم عن انهيار الأسرة وتفككها وغيابها أصلا واختفائها، إضاءة ورقة من الجنة، ماذا بعد الانطفاء سوى أن تهرب إلى انطفاء آخر؟ ثابتنا إلى آخره كتاب عميق وسلس، وعندما يتكلم عن المقارنات القيمية في ديننا يتكلم عن الأخلاق ويتكلم عن الدين، لكن تعالى من يغني قصة أهل الكهف ويفرق بين الإنعزال وبين الكمون، ذكي موفق رغم حدته على بعض الدعاة المعاصرين، مثلا عندما يأتي ويتكلم أن حنا ركزنا على داروين وأوسعناه ضربا بينما نسينا فلاسفة أصحاب الداروينية الاجتماعية أكثر خطرا وأكثر أثرا. الكتاب ممتع ومفيد وحري بأن يقرأ، وكأنك تقرأ الواقع العربي والأمريكي مشخص أمامك كأنه فيلم يمشي أمامك. من الكتب الطازجة 2010 كتاب بعنوان رحلة عقل للدكتور عمر شريف المصري. أنا ذكرت هذا أين طبع؟ أيه كتاب الفردوسي المستعار، الفردوسي المستعاد، دار الفكر دمشق. رحلة عقل، هكذا يقود العلم أشرف الملاحدة إلى الإيمان. رحلة عقل دكتور عمر شريف، تقديم الدكتور أحمد عكاسة. أحمد عكاسة من؟ ليس سهل أن تقول هذا الإنسان قدمني هذا الدكتور أحمد عكاسة، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس مركز بحوث الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، رئيس اتحاد أطباء النفسيين العرب، الرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسي، ورئيس له مقابلة مع أحمد منصور في الجزيرة قوية. الكتاب قسمين، قسم للدكتور عمر شريف، هو دكتور وجراح كبير في جامعة عين شمس، وله كتاب المخ ذكر أم أنثى، ودكتور شغل يعني طبيب ومعروف، وصاحب كتاب أيضا الطين أبي آدم من الطين إلى الإنسان، غير أبي آدم للدكتور الشاهين. هذا الكتاب النص الأول منه 100 ورقة تقريبا ترجمة وعرض لأشهر وأشرف ملحد في القرن اللي هو اسمه الدكتور أنتوني فلو، أستاذ الفلسفة البريطاني ذا الصيت في مجال الفكر والفلسفة والإلحاد والتدين. هذا الدكتور في 9 ديسمبر 2004 فوجئ العالم بخبر ما زال يتتردد أخباره أنه أعلن إيمانه وتراجع عن الإلحاد، عمره 60 سنة ملحد. فهذا الكتاب يتكلم عن طفولته المؤمنة، ثم شبابه الملحد، ثم عودته الأخيرة، حتى يقول وقد طلب من أنتوني فلو مرارا أن يصدر كتاب، أن يصدر كتابا يعرف في رحلته الفكرية هذه، فأصدر كتاب هناك إله كيف عدل أشرف ملحد عن الإلحاد. الكتاب علمي، الكتاب فلسفي، الكتاب يناقش نظرية الحياة، يناقش الصدفة، يناقش تشارلز داوكنز صاحب نظرية الدين الأمانية والساعات الأعمى وهم الإله، زين، وأيضا المؤلف يناقش المؤلف بقوة الفكرة ويضيف عليه ويعطي بعدا آخر جدير جدا الكتاب بالقراءة في عصر بدأت الإلحاد يصير فيه موضة أكثر من أن علم فكري. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. نسيت أقول لكم أن كتاب رحلة عقلي وهكذا يقود العلم أشرف الملاحدة إلى الإيمان، تأليف الدكتور عمر شريف، عمر شريف، تقديم الدكتور أحمد عكاسة، أين طبع؟ دار الشروق الدولية في القاهرة، دار الشروق الدولية في القاهرة. والكتاب حقيقة شهرت عليه، يفتق العقل ويفيد، والرجل يهدم نظرية الصدفة ويتكلم عن نظرية التطور ويتكلم عن مناظراته السابقة، يتكلم عن 6 أو 4 أو 5 مناظرات يحضرها الآلاف في أمريكا ولندن في مناصرة الإلحاد وهدم الدين، ثم بعد ذلك العودة، ولم حتى يخفي المشكلة في الشر اللي كانت أهم سبب في إلحاده المبكر كيف حلها وتجاوزها، مشكلة في الشر في الكون. رحلة عقل، احنا ضيقناكم، خلنا نختم في سهل على آخر الحلقة، حق الأسر، حق البيوت، حق الكتاب. الدكتور يوسف محمد العبد الله، هذا الدكتور لسانس عدد انجليزي، أكثر من ماجستير في الإرشاد النفسي في علم النفس التربوي، أيضا دكتوراه في علم النفس التربوي، عنده في رجل حقيقة تعرفت عليه في قطر، أستاذ في جامعة قطرية، الدكتور يوسف محمد العبد الله، المنقطع للقراءة والتحوير والجانب في الجانب التربوي، أخرج لنا كتبا جيدة تفرغ لها، ودائما الرجل يعني عندما يؤلف يستعين بالوسائل التوضيحية والخرائط التوضيحية، سواء كانت خرائط رقمية أو خرائط تربوية أو خرائط تفصيلية. فكتابة التربية الأسرية في عالم مليء بالمخاطر، الثاني الجزء الثاني التربية الأسرية في عالم مليء بالمخاطر، جزئين عن التربية الأسرية في عالم مليء بالمخاطر، يتكلم عن العولمة وتداعياتها والأسرة المعاصرة كيف تعمل أمام هذا الحصار الدائم 24 ساعة. يأتي بالمفاهيم الموضوعية وغيرها وغيرها الانفعالية ويشرحها لك ببساطة وتوجيه وقواعد مرتب مجزأ مفصل مسلسل بشكل فظيع. طلع كتابين ثانيين، التربية الأسرية في عالم مليء بالفرص، والتربية الأسرية في عالم مليء بالفرص، جزئين. وعجبني فصل عن الاستهلاك، أنا حريص على عيالنا قاعد يصير فيهم في الاستهلاك وتفسير الاستهلاك في حياة أبنائنا والمخرج منه في النمط التربوي. هذان الكتابان أثنى عليهم كثير من أساتذة علم النفس التربوي، وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم الخليفي. الدكتور نفسه حتى ما جبت الجزء الثاني، عنده كتاب الدكتور يوسف محمد عبد الله، ملبسك في عيون، حط لي صورة على الكتاب، ملبسك في عيون الآخرين. يقول قل لي ماذا تلبس أقول لك من أنت. يتكلم عن أفكارك تأثر في مظاهرك، مظاهرك تأثر في مداركك، غرائز نفسك تؤثر فيما يرتديه جسدك، أفراحك وأحزانك تؤثر في أزياءك، ذوقك ينبغي أن تضبط بأخلاقك، ملبسك عنوان هويتك، أزياءك ترتبط بدوافعك وأهدافك. شيء شيء ما هو سهل. يعني الرجل فيه عندما تنظر للكتاب والجهد المبذول فيه، مو فقط إخراج وتوضيح، شوف الزهارس، شوف الخرائط من كل صفحة جهد. والله العظيم يعني في ناس حقيقة ما يعني اختلفت واتفقت معه، تضطر أن تحترم جهده. هكذا من أراد أن يؤلف. نجي أخيرا كتاب أخونا الدكتور محمد الفوني. الدكتور محمد الفوني ألف الكتاب كيف أصنع من نفسي حاكما للعالم، الكتاب للشباب والشباب. طبعا هذا الكتاب مركز شباب الدوحة اللي طابعينا كل الكتب هذه. كيف تكون دكتور الفوني يقول كل شيء موريسيوس أمام مجموعة عشرات من الشباب ألقي لهم محاضرة، فقلت من عنده رؤية مستقبلية؟ فقال لي واحد أنا. خير، بل أريد أن أكون حاكم من العالم. وكان جاد مفكر. ثم رحت الدوحة وقلت من عنده هدف واضح في حياته؟ فرفع إيده واحد قال أنا أبي أصير حاكم العالم. تكلم في كتابه عن الطموح وكيفية تحقيق الطموح، لكن هذا الكتاب غير حقيقة. أدعو الآباء والأمهات يأخذون حق الصيف وعيالهم. يتكلم عن خطة في قضية ماذا أصنع لأولادي، وتكلم عن 99 كلمة، وكيف أنت الولد تمسك قلم وصاب. أنا قلت اليوم حق جمتي حتى أمسك القلم وطبقي على نفسك. يقول أحيانا دائما قليلا لا، ويحط حق الاختيارات، ها، أحيانا دائما قليلا لا، يحط لك فهرس. ثم يجيك يقول لك تعال أحكم العالم، أحب، يحط لك أربعة كلمة جميلة تعني الرغبة والإقبال على فعل الأمور التي تعود علي بالفائدة، مال، علم، أجر، وهي نعم كثيرة. أسأل الله تعالى دوامة، مثل أحب خدمة الآخرين، أحب الابتسامة، أحب الاستقرار، أحب إبقاء السلام على من أعرف ولا أعرف، أحب تنظيف أجلات الطعام، أحب أساعد أبوي، أحب كذا. ويحط لك العلامات، أبي يكون شيء واضح. العلامات تختار، بعد أن تختار يقول لك إذا اخترت درجة ثانية ماذا تصنع، إذا اخترت الدرجة الأولى ماذا تصنع، إذا اخترت الدرجة الثالثة ماذا تصنع. تكمل ويعطيك الجدول. قيم كثيرة. أنا وقفت وصور ولقطات رائعة. أنا جيت على قيمة حلوة مثلا أعفو. ليش اخترت قيمة أعفو؟ سمعتم عن المعارك اللي صارت في المدارس؟ سمعتم عن الجرائم والضرب والتكتلات والتعصبات اللي تصير في المدارس؟ كتب أعفو. ثم قال أصفح وأسامح من أساء إلي أو ظلمني، فهو دليل القوة والتمالك والشجاعة والشدة. والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها، طبعا حطت صورة ولد من وقت ولدها. يقول أسامح من شتمني، أسامح من بس من ورقتي، أسامح من وسع بي، أسامح من أتلف لعبتي، أسامح من أطل جهاز الجوال مثلا. يتكلم عن التسامح، ليس معنى ذلك أنك لا تلوم أو لا تطلب حقك، لكن لا تصعد إلى درجة الخراب. هذه قيمة. قيمة ثانية مثلا أعجب. يفرق بين التعلق، لأن العجب واحد أحيانا يعجب يتعلق، بين أعجب أفرق بين الذات والسلوك. أتمحل في عدم الاستعجال. هذا الأجل قال لي باقي دقيقة ذبحتنا والله العظيم. أتعاون، فكرة التعاون على ماذا؟ في البيت مع الأم، أعاون الخادمة، أسوي كذا إذا كنت بنت، إلى آخر شيء. قيمة أخرى مثلا وين الفقرة؟ أعذر وإلى آخره. وبعدين يجيك على العبادات، يجيك على يصلح لكل الناس. مؤمنهم وملحدهم عاديهم ومثقفهم لأن الكتاب تربوي. الدكتور طبعا دكتوراه في علم الحركي ودكتوراه ومجلسية في المراهقة وإلى آخره. الكتاب جدا يكون جميل في البيوت لكي نتعلم. حتى عندما تكلم على أكره فلاحظ بين قوسين عندما تقول أكره الزجارة أكره الشيكة والسجار أكره الكذا قال لا تقول أكره أبي ممكن قول أكره التصرف الفلاني من أبي أو لا أحب التصرف الفلاني من أبي لأنه يعرف أبا أنا عندي تصرفات غلط. هذا يقول إذا كان تصرف فعلا خطأ لا من باب مزاج شخصي إذا كان متفق على أنه خطأ. كتاب تربوي حلو طبع دار أقرأ في الكويت كيف أصنع من نفسي حاكما بالعالم. هو كتاب تربوي من الدرجة الأولى جميل لذيذ ممتع مفيد يكتم فكرة القيم الحلوة الجميلة لكي نتأثر فيها جميعا. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والقلوات Thank you.